وجهتي حل العلي في رقادي وانتباهي وعادتي كاعتقادي وجهتي حل العلي في رقادي وانتباهي وعادتي كاعتقادي قاد لي ذكر مالك حلم غيبي من عليم له حيادي أنادي ديني يا داره عجيب سال دوري وسال مجلس نادي أيرابي نفاد لخير العينا وكفاني سوي السقاء والحنادي انت لو الكتاب وسط صوابا عاصما في يوم ينادي المنادي تسر عمري عن الاسد برادي عند نومي وجلستي واستنادي برايا خاريا قادما بسبب ودادي أحاديثا لك أنت قليل وحبيبي وجود لي سدادي كنت لي يا حديث خير رسول بلساني وبرخمي وبدادي ما اعتراني السكوك فعد يقين بقلي نور مالك سمتدادي نصيحتي مع الكتاب سعاه نورت كالكلي وسافت بدادي